أن لديه مبلغ 10,000 ريال سعودي ويريد أن يخرج زكاتها، لكنه لا يعرف كيف يخرجها، وهل يجوز أن يبتيها حتى يرجع إلى بلده ويخرج زكاتها هناك أم لا يجوز ذلك؟ وفقكم الله. الواجب على المسلم البدء بإخراج الزكاة في حال الحول، يجب أن يبادر في أي محل كان، ويلتمس الفقراء المحاورين يسأل عنهم الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه، ثم يخرج الزكاة سواء كان في اليمن أو في الشام أو في مصر أو في جزيرة أو في أي مكان. الله وجب عليه إخراج الزكاة. فإذا كان المال 10,000 فالزكاة 250 هو العشر، لأن 1000 هو العشر وربعه 250. فيلتمس بعض الفقراء ويدفع إليه الزكاة، ويستعين في ذلك بأهل الثقة والأمانة من أصحابه وإخوانه حتى يدلوها على الفقراء ويرشدوا إليهم. فإن لم يتيسر له فقراء أرسلها إلى من يعرفهم من الفقراء في بلاده وفي بلاد أخرى، أخرى بواسطة الثقات الذين يؤدونها إلى الفقراء والمحاورين. ولا يتساهل ولا يؤجل، بل يبادر بإخراجها في وقتها. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.